بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. هكذا هذه الأقسام الأربعة، أي أن علامة الإعراب فيها حرف من الحروف. الحروف التي تعرب بها هي الألف والواو والياء والنون، هذه تسمى حروف الإعراب. التثنية الاسم المثنى، تعريفه أنه لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. كلمة واحدة تدل على اثنين، سواء كان علمين كالزيداني أو غير علمين كالرجلين والمسجدين والكتابين، هذه الكلمة تدل على اثنين. إذا قلت معي كتابان دل على أنهما اثنان، لقيت رجلين دل على أنهما اثنان، لفظ دل على اثنين. وأغنى عن المتعاطفين، يغني عن قولك عندي رجل ورجل، تقول رجلان أسهل وأخصر، أو معي كتاب وكتاب. إذا قلت كتابان اختصرت الكلام، أو كلمت الزيدين أخصر من أن تقول كلمت زيدا وزيدا. لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره، الزيادة التي في آخره هي الألف والنون. إذا كان مرفوع الزيدان لأن أصله ثلاثة حروف زيد، فإذا أردت أن يكون مثنى زدت في آخره ألفا ونونا فقلت زيدان، رجل رجلان زدت في آخره ألفا ونونا. إن كان مرفوعا أو ياء ونونا رجلين كتابين ثوبين ياء ونونا. الياء أو الألف هي علامة الإعراب. لماذا جعلناها علامة الإعراب؟ لأنها هي التي تتغير. وقد تقدم أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، فالنون لا تتغير. النون في الرجلين والكتابين والثوبين ما تتغير، بل هي مكسورة وثابتة، والذي يتغير هو الذي قبلها، وهو أنه إن كان مرفوعا جعلت قبل النون ألفا فقلت هذان رجلان وهذان كتابان وعند فلان الزيدان. وإن كان منصوبا أو مخفوضا جعلت قبل النون ياء، رأيت الرجلين واشتريت الكتابين ونظرت إلى الثوبين أو لبست الثوبين وجلست إلى الزيدين. هذا هو التغير. التغير حصل في الياء، جاء بالياء بدل الألف. بدل الزيدان الزيدين. فإذا قلت مثلا جاء الزيدان وعندي كتابان فإنك تقول كتابان أو الزيدان مرفوع، مرفوع إذا قلت جاء الزيدان وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد لأنها لا تتغير، والاسم المفرد تدخل عليه الحركة على آخره ويدخل عليه التنوين، رجل رجلا رجل، كتاب كتابا كتاب، فالتنوين لا يدخل على المثنى. النون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. وهكذا إذا كان مجرورا وهو مثنى، مررت بالرجلين وقرأت في الكتابين فتقول مجرور وعلامة جره، أو مخفوض على تعبير الصنهاجي مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه مثنى. وقد يقال علامة خفضه وعلامة جره الياء، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى، والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. هذا هو المثنى، يرفع بالألف الزيدان والرجلان، وينصب بالياء رأيت الرجلين منصوب، وكلمت الزيدين واشتريت الكتابين، ويجر أن يحفظ بالياء قرأت الكتابين وجلست إلى الرجلين، هذا مخفوض. الثاني جمع المذكر السالم، يدخل فيه جمع الأسماء وجمع الصفات، فجمع الأسماء مثل الزيدون جمع زيد، والعامرون جمع عامر، والعمرون جمع عمر، ويدخل فيه الأوصاف نحو المسلمون جمع مسلم، المؤمنون جمع مؤمن، القانتون الصادقون الصابرون، هذه كلها جموع، ولكنها أوصاف للمذكر السالم. وقد تقدم سبب تسميته سالما، وهو أن حروفه سالمة، حروف المفرد سالمة لم تتكسر ولم تتغير، بخلاف جمع التكسير فإن حروفه تكسرت، يعني بزيادة أو نقصا أو بتغيير في الإعراب أو ما أشبه الحركات. لفظ دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد، هذا وعطف مثله عليه يعني تعريفه قريب من تعريف المثنى، إلا أنه دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، وأنه صالح للتجريد يعني يصلح أن تجرد منه الزيادة ويبقى مفردا. إعرابه أيضا بالحروف، الحروف التي يعرب بها الواو والياء، الواو إذا كان مرفوعا والياء إذا كان منصوبا أو مجرورا مثل المثنى. المثنى إذا كان مرفوعا فإنه بالألف، وهذا إذا كان مرفوعا فإنه بالواو، وأما النصب والجر فيشتركان في الياء، المثنى والجمع. المرفوع مثل جاء الزيدون، وكذلك جاء العمرون، هذا جمع، وكذلك الأوصاف هؤلاء المسلمون، هؤلاء المتقون المؤمنون، مرفوع علامة رفعه الواو. هذه الواو هي التي تتغير، أما النون التي بعدها فإنها ثابتة لا تتغير، فلذلك جعلت العلامة هي الذي يتغير تارة واو وتارة ياء. إذا كان مرفوعا فإنك تكتبه جاء المسلمون، وإذا كان منصوبا رأيت المسلمين بدل الواو ياء. الياء هي التي تغيرت أو الواو، فكان إعرابه بالحروف هذا الحرف الذي تغير فينصب بالياء. رأيت المسلمين والزيدين، وكذلك يخفض بالياء. مررت بالمسلمين وجلست إلى المؤمنين والمتقين، أو حافظت على مجالسة المتقين أو المؤمنين، مجرور إلى المؤمنين بحرف الياء، وعند المؤمنين بالإضافة، وكذلك مع المؤمنين. وهذه ثياب المتقين، ثواب المتقين، هذه كلها جمع أو صفة للجمع. عرفنا أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فالحرف الذي قبل النون هو الذي يتغير، والنون يقال فيها إنها بدل من الإعراب، النون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. فإذا قلت مثلا رأيت المؤمنين أو كلمت المتقين، تقول المتقين منصوب على أنه مفعول به، وعلامة نصبه الياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، لأنه جمع أو صفة لجمع المذكر السالم، هكذا يعرف. والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد كما قالوا في المثنى. أما الأسماء الخمسة، تقدم أنها أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. هذه الأسماء ذكروا أنها خمسة، وزاد بعضهم سادسا وهو هنوك، ولكن ذكر ابن مالك أن الهن في النقص فيه أكثر. ذكرنا فيما تقدم أن هناك من يعربها بالحركات فيقول هذا أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، فتعرب بالحركات. وهناك من يبنيها على الألف دائما، ويستدلون بما روي عن العرب، قال الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. فها هنا قالوا إن إعرابها بالألف دائمة، فيقولون هذا أباك، ورأيت أباك، ومررت بأباك. وهذا ليس بفصيح. واللغة الثالثة أنها تعرب بالحروف، الحروف التي تعرب بها هي الحروف الثلاثة، وذلك لنقص الكلمة، كون الكلمة على حرفين، فاحتاج إلى أن يشبع الحركة من جنسها. فإذا كانت حركة الحرف الأخير ضمة أشبعوها وجعلوها واوا، وإن كانت ياء أشبعوها وإن كانت كسرة جعلوها ياء، وإن كانت ألفا وإن كانت ضمة فتحة جعلها ألفا، يعني أنهم أشبعوا الحركة من جنسها. فقالوا بدل ما يقولون رأيت أبك، الباء مفتوحة مد الألف مد الباء، فقالوا أباك. بدل ما يقولون هذا أبك، الباء مضمومة، أشبعوا الضمة فقالوا أبوك. بدل ما يقولون مررت بأبك، الباء مكسورة، أشبعوا الكسرة وجعلها ياء فقالوا مررت بأبيك. فإعرابها بحروف من جنس الحركات، لأن الألف من جنس الفتحة، والواو من جنس الضمة، والياء من جنس الكسرة، فصار إعرابها بالحروف التي تشابه الحركات التي كانت عليها لما كانت منقوصة. النقص هو قولهم هذا أبوك، رأيت أبك، مررت بأبك، والإشباع هذا أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. وبه جاء القرآن، قال تعالى في سورة يونس، قال إني أنا أخوك، لم يقل أخوك، وقال آوى إليه أخاه منصوب، لم يقل أخه، ما كان ليأخذ أخاه، لم يقل أخه، فدل على أنها أشبعت وأعربت بالحروف. هذه هي الأسماء الخمسة، فتقول هذا أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، هذا أخوك، رأيت أخاك، مررت بأخيك. الحم يختص بالمرأة، حم المرأة هو أخو زوجها أو قريبه، فتقول هذا حموك، رأيت حماك، مررت بحميك. وتقول في إعرابها هذا أبوك مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، مررت بأبيك مجرور أو مخفوض وعلامة جره أو خفضه الياء لأنه من الأسماء الخمسة، أو الياء بدل الكسر. ورأيت أباك منصوب علامة نصبه الألف بدل الفتحة، والكاف أو الهاء، إذا قيل مثلا أبوهما أبوه أبوها، الهاء أو الكاف أبوك مضاف إلى الاسم. وتقدم أن قلنا إنه يشترط في إعرابها لإعرابها أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مضافة، والشرط الثاني أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، والشرط الثالث أن تكون مكبرة، والشرط الرابع أن تكون مفردة. فإذا اختل شرط فإنها تعرب بغير تعرب بالحركات. فالمصغر مثلا يعرب بالحركات، فتقول هذا أبيك، رأيت أبيك، مررت بأبيك، يعرب بالحركات. والجمع يعرب بالحركات، هؤلاء آباؤك، رأيت آباءك، مررت بآبائك، يعرب بالحركات. الحركات الآن على الحرف الذي قبل الضمير الذي قبل الكاف. وكذلك المقطوع عن الإضافة، هذا أب، رأيت أبا، مررت بأب، هذا أخ، رأيت أخا، مررت بأخ، مقطوع عن الإضافة، فيعرب بالحركات. أما إذا كان مضافا لياء المتكلم فإنه يعرب بحركة مقدرة على ما قبل الياء، فتقول هذا أبي، رأيت أبي، جاء أبي، أكرمت أبي، بررت بأبي، معرب بحركة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أما الأفعال الخمسة، تقدم أنها الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. فضمير التثنية إما أن يكون للمخاطب أو للغائب، فللمخاطب مثل أنتما تقرآن، وللغائب هما يقرآن ويحفظان، وللجمع أنتم تحضرون وهم يحضرون. الجمع المخاطب أنتم تحضرون، والجمع الغائب هم يحضرون أو يحفظون أو يقومون أو يقعدون. ضمير المؤنثة لا بد أن تكون مخاطبة، أنت تحضرين وتقومين وتصلين وتصومين. هذه الأفعال يفعلان، يعني يقومان وتقومان، يقومون وتقومون وتقومين، تعرب بالنون في آخرها، فإن كانت مرفوعة ثبتت النون مثل ما مثلنا. فإذا قيل مثلا قوله الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، ويقيمون الصلاة مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. أما إذا دخل عليه ناصب أو جازم فإن النون تحذف، فتقول في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم جزمت الفعل فحذفت النون، بدل ما يقول تفعلون قال لم تفعلوا. وكذلك ولن تفعلوا منصوب بلن حذفت منه النون، فيرفع بحذف، ينصب ويجزم بحذف النون، سواء كان مثنى. إذا قلت مثلا أحب أن تقوم وتركع وتسجد حذفنا النون، أو مثلا يعجبني أن يحفظ ويحضر ويقرأ حذفنا النون لأنه منصوب. أنتما لم تحفظا ولم تحضرا حذفنا النون لأنه مجزوم، وهكذا. هذه هي الأربعة التي تعرب بالحركات، تعرب بالحروف، وتقدمت الأربعة التي تعرب بالحركات.